الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده سبحانه وأستغفره وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى مذاكرتنا لمباحث الإيمان والأمور التي يستمد منها من خلال قراءات في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ونبدأ كما تعودنا بقراءة ما ستكون حوله المذاكرة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الأمور التي يحصل بها الإيمان ويقوى تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه، وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف، تيقن أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمورا كثيرة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من أعظم مقويات الإيمان، ويقويه من وجوه كثيرة. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة، يحصل له من أمور الإيمان خير كبير، فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره. ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. بعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى أساس الهداية والأصل الذي يبنى عليه الإيمان ويحصل منه صلاح القلب وصلاح العمل، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته، أخذ يبين الطريق إلى العلم. والأصل أن المؤلف بدأ بذلك، بدأ بتدبر القرآن وبتدبر وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الطريق إلى معرفة المطالب الدينية. ومعرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى هي من المطالب الدينية، بل هي أجلها وأعظمها. إلا أنه لشرف هذا العلم وهو معرفة الله قدمه. وبعد أن يذكر الطريق إلى العلم، سيرجع مرة أخرى إلى المطالب الدينية، ويذكر أنه بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يزيد الإيمان، ثم بمعرفة الدين، ثم بالعمل بها به أو بالعمل بهذه المعرفة، كما بين ذلك في البيان المجمل للأمور التي يستمد منها الإيمان. فهنا يبين أن القرآن به يزيد الإيمان زيادة عظيمة من وجوه. الوجه الأول أن في قراءته أجر عظيم، كما ورد في الحديث أنه بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهو إذا قرأ القرآن مجرد التلاوة يحصل على أجر. والله سبحانه وتعالى يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهو بقراءته للقرآن يتقرب إلى الله، والله يتقرب منه، فيزيده إيمانا وخيرا وما يترتب على الإيمان من كرامته وولايته. ثم أيضا من وجه آخر، إذا حفظ القرآن فإنه يزداد بذلك إيمانا. ويزداد بذلك تصديقا وإقرارا وقبولا. ومن وجه ثالث، إذا تعلم القرآن فإنه يزداد بذلك إيمانا، وهذا من أعظم وسائل زيادة الإيمان أو أسباب زيادة الإيمان، لأنه بدراسة القرآن يعرف ربه ويعرف نبيه ويعرف دينه ويعرف كثيرا من الأمور التي تجلب لقلبه اليقين وتنشط نفسه إلى الطاعة وتجلب له أيضا الخشوع عند أداء العبادات. فمدارسة القرآن أيضا طريق عظيم لتحصيل الإيمان وبركته. ثم أيضا إذا تدبر القرآن فإنه سيجد عجبا وسيطلع على أسرار عظيمة تزيد من فرحته وبهجته واعتزازه بدينه، ويستشعر عظيم نعمة الله عليه أن هداه للإيمان وأن هداه للقرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. النور هو العلم، القرآن نور، والإيمان نور، ونور على نور كما ورد في مثل النور. والأصل في أن العلم أو القرآن خاصة يزيد في الإيمان ما ورد من الآيات المبينة لذلك نصا، كما في قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمؤمن إذا نزلت سورة، هذا في وقت نزول الوحي، وإذا تعلم سورة هذا مستمر إلى يوم القيامة، فإن العبرة بالتعلم. فلو أن إنسانا كان هاجرا للقرآن لا يقرأه هذا فقط في بعض المناسبات كقبل صلاة الجمعة أو في رمضان، لكنه لا يتعلمه ولا يتدبره، فهذا عنده من هجران القرآن الشيء الكثير. فإذا هداه الله وأقبل على القرآن يقرأه ويتدبره ويتعلمه، فكأنه نزلت عليه السورة لأول مرة، نزلت على قلبه. حكمه كحكم ما نزولها كأول مرة على أولئك، على الصحابة. فإذا تعلم هذه السورة انشرح صدره وازداد إيمانا ويقينا وعلما وبصيرا. أما المنافق الذي في قلبه مرض فإنه كان يكذب بأصل الإيمان ويكذب ويشك ويرتاب بالقرآن، فإذا نزلت سورة جديدة ازداد تكذيبا وازداد رجسا إلى رجسه. ومثله الذين في قلوبهم مرض، إذا سمعوا القرآن يتلى جاء في نفوسهم من النفور والمعارضات فيتجدد لهم رجس إلى رجسهم، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا من الوجوه التي يزداد بها الإيمان هو التأمل في القرآن وإدراك أمور، أولها أنه محكم، وإحكامه أن الله بين فيه دينه وعرف بنفسه في القرآن. فلو جاء كل من جاء وأراد أن يحدث في الدين ما ليس منه، أو أن يصف الله بما ليس فيه سبحانه وتعالى، بما ليس أهلا له، تجد أن القرآن يبطل ذلك ويرده من وجوه. فإحكام القرآن شيء عجيب، إذا تأمل في الأدلة ورأى كيف أن الله سبحانه وتعالى صرف القول فيه وصرف الأمثال والحجج بحيث لا يستطيع مبطل أن يدخل فيه ما ليس فيه. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأيضا إذا هو نظر في إعجاز القرآن وأنه كلام معجز لا يستطيع أهل هذا اللسان وهو اللغة العربية أن يأتوا بمثله، كلاما يشتمل على هذه المعاني العظيمة والحجج والبراهين القاطعة والأخبار العجيبة الصادقة والشرائع المباركة المناسبة التي لا يحصل منها إلا الخير والسلامة لمن طبقها والتزمها. ووجد وسيذكر المؤلف هذا عندما يتكلم على الدين ومحاسنه والنظر في ذلك. فهذا وهو تدبر القرآن والتأمل فيه ومدارسة كتاب الله والعناية به واستخلاص هذه العلوم والعبر سوف تجعل المؤمن يفرح بنعمة الله ويعتز ويستشعر هذه النعمة العظيمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيقولون بعد ذلك: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. المنادي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمنادي هو القرآن. ويكفيك أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن وأصبح ينادي البشر الكون كله، يناديهم من خلال ما يبث من هذه الإذاعات. القرآن ينادي الناس إلى الإيمان ويفسر بمختلف اللغات، ويسمعه من في الصين كما يسمعه من في أقصى المغرب، يسمعه الناس في كل مكان، ينادي وينادي في كل وقت إلى الإيمان. فالذين فتحوا قلوبهم وعقولهم لهذا النداء واستشعروا عظيم هذه المنة فإنهم سيقولون يوم القيامة ربنا، ويقولون أيضا في الدنيا وهم يناجون الله عز وجل يتوسلون بأنهم آمنوا بهذا الكتاب واستجابوا لهذا المنادي: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ثم يتوسلون بإيمانهم وعملهم الصالح إلى الله عز وجل في أن يغفر ذنوبهم وأن يعظم أجرهم. وكذلك معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وآماله كلها من محصلات الإيمان ومقوياته. فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله ازداد إيمانه ويقينه، وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين. فقد وصف الله الراسخين في العلم الذين حصل لهم العلم التام القوي الذي يدفع الشبهات والريب ويوجب اليقين التام. ولهذا كانوا سادة المؤمنين الذين استشهد الله بهم واحتج بهم على غيرهم من المرتابين والجاحدين، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات، ورد المتشابه من الآيات إلى المحكم منها، وقالوا: آمنا بالجميع فكلها من عند الله ومنه، وما تكلم به وحكم به كله حق وصدق. وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولعلمهم بالقرآن العلم التام وإيمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. في هذا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن أساس العلم الباعث لصلاح القلب وصلاح الإيمان هو الذي يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويفهمه المسلم على الفهم الذي كان يفهمه الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. فإنه إذا استجمع هذه الشروط كان في تعلمه يزداد إيمانا. أما إن زعم أنه يريد أن يأخذ العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويفهم نصوص الكتاب والسنة على ما يتوصل إليه باجتهاده ونظره وإجرائه بزعمه هذه النصوص على مقتضى اللغة، فيخرج بفهم لم يكن معروفا في عهد سلف الأمة، فهذا خطأ عظيم وهذا ضلال، ولو كان يزعم أنه يستند إلى الكتاب والسنة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين بلاغا تاما بطرق ثلاثة: بلغ الدين بقراءة وتلاوة ألفاظه حتى حفظوها، حفظوا آيات الكتاب وحفظوا الأحاديث، ثم بعد ذلك بلغ معانيه، بلغ المعاني بأن بين لهم مدلول تلك الآيات والنصوص وعرفوا عنه وفقهوا عنه. وهذان الطريقان يجمعهما قول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. تلاوة الآيات هنا يعني تبليغ الألفاظ، إلى أن قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته يبلغهم ألفاظ الوحي، ويعلمهم الكتاب والحكمة أي يبلغهم معاني تلك الألفاظ. وأيضا تبليغ ثالث، وجه ثالث في التبليغ، وهو التبليغ العملي، وهو التبليغ العملي، طبق الإسلام تطبيقا عمليا في نفسه صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه القرآن، وتطبيقا في مجتمعه الذي طبق فيه الإسلام أول ما طبق في المدينة، فأقام الأحكام وأقام المعاملات وأقام الجهاد والدعوة، وكل الوظائف الاجتماعية طبقت تطبيقا سليما مطابقا لمراد الله سبحانه وتعالى. ثم نقل هذه الأمور الثلاثة وأنواع التبليغ، نقلت جيلا بعد جيل، ونقله من كل جيل عدوله، فنقلوا الألفاظ ونقلوا القرآن والسنة بالتواتر إلى يومنا هذا، نقلت نقلا صحيحا. وأيضا نقل العلم عن طريق ما كتبه السلف الصالح من التابعين الذين اعتنوا بالعلم وألفوا الكتب لحفظ الإسلام. ثم سيبقى التطبيق العملي للإسلام في طائفة منصورة ناجية تبقى إلى أن يأتي أمر الله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله، أو كما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أنه سيبقى أمة تطبق الإسلام، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أنا عليه وأصحابي. الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ستبقى تطبق الإسلام وتقضي به وتعلمه وتدعو إليه، فهذا من لطف الله بالناس. وأيضا يقتضيه كون هذا الدين هو الدين الخاتم، لن يأتي بعد ذلك رسول يبين للناس ما التبس عليهم، ولن يأتي كتاب، وإنما سيبقى الدين في كل جيل محفوظا بحفظ الله عز وجل، محفوظا بألفاظه يعني ألفاظ الوحي المبينة له، والعلم ومعنى تلك النصوص أيضا محفوظ. وهناك طائفة من أهل العلم الراسخين يجدهم الله في كل زمان يبينون للناس يبينون للناس السنة والطريق الصحيح الذي يوصلهم إلى رضوان الله وجنته. وهذا هو الحجة، هذه هي الحجة على الناس، إذ لو لم يوجد من يبين الدين كما هو لانقطعت الحجة، ولوصل الناس إلى ما كان عليه أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم لا يستطيعون الانفكاك من الباطل لعدم وجود من يدلهم على الخير والتباس الحق بالباطل. فهذا لن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل سيبقى أناس من أهل العلم والصدق يبينون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والبينة هي كما قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فلما جاءت البينة هل انفكوا؟ بقي كثير منهم بل أكثرهم على ما هو عليه. إذن ما هو المراد بالآية؟ المراد والله أعلم أنه لم يكن بمقدورهم ولا باستطاعتهم الانفكاك، والذي يريد أن ينفك من الضلال لا يستطيع، لأنه الطريق غير واضح، لا يجد من يدله على الحق. ولكن عندما جاء الرسول وجاءت البينة أصبح الانفكاك ممكنا بعد أن كان مستحيلا، فانفك منهم أمم وبقي منهم كثير، لكن أصبح الآن الانفكاك مستطاع. لذلك لن يحصل هذا المأزق مرة أخرى، بل سيبقى العلم محفوظا والطريق منور لمن أراد السلوك. ويقول الله عز وجل في هذا المعنى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. إلى أن قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اتضح الأمر بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب وغيرهم. على كل حال، العلم هو الطريق إلى معرفة الحق، وبين المؤلف أن هذا هو الطريق لزيادة الإيمان. ثم بين ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أوصاف الراسخين في العلم وما لهم من الفضل والمكانة، وأنهم تعتبر أقوالهم وتعتبر شهادتهم، وأن الله سبحانه وتعالى يأتي بهم مع الأنبياء يوم القيامة ليشهدوا على الناس أنه قد فهذا مكان عظيم جدا لأهل العلم الراسخين. وإن كان كل مؤمن فلا بد أن يكون معه علم، إلا أن الراسخين في العلم لهم شأن عظيم. وفي ذلك قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالذين وقال أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فشأن العلم وأهله شأن عظيم، به يزداد الإيمان ويرسخ ويقوى حظ صاحبه من ولاية الله وكرامته ومن الأمن في الدنيا والآخرة، وتكون لهم المنازل العلى والمقامات المحمودة المشكورة في الدنيا والآخرة. إذ هم الذين علموا دين الله ويعلمونهم، وهم المصابيح الذين ينيرون للناس الطريق إلى الله عز وجل. فالعلم له شأن عظيم جدا، وهو السبب في رسوخ الإيمان. لذلك قال الله عز وجل: لكن الراسخون في العلم. وفي الآية الأخرى قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا. الرسوخ في العلم يعني الرسوخ في الإيمان وثبات الإيمان، وأنت ترى أن الشجرة قال أصلها ثابت، وأصلها هو ما في القلوب من العلم واليقين، فهي شجرة عظيمة، أو هي شجرة عظيمة مباركة راسخة أي الإيمان في جذور المؤمنين. وهذا يعني فيه إشارة إلى أن الله سيحميهم بما عندهم أو بما أعطاهم من العلم في الدنيا والآخرة. ثم بين طريقة يعني أثر العلم في سلوكهم وفي ثباتهم وفي عدم تزلزلهم أمام الشبهات أو الشهوات أمام الفتن، فإن الضلال والفتن تقوم على الشبهات والمتشابهات والإشاعات. والراسخون في العلم يثبتون في أنفسهم، يجدون مما أعطاهم الله من العلم ما يثبتهم ويثبتون غيرهم، لأنه قال يقولون. الراسخون في العلم يقولون أي يعلنون عن طريقهم أمام هذه الفتن والمتشابهات، ويقولون لغيرهم أي يبينون للناس الطريق أو ما يزيل تلك الفتن أو تلك الشبهات وما يكشف الحق ويبطل الباطل. أي أنهم يعتمدون في دينهم على المحكم، ويأخذون دينهم والمواقف التي يقفون فيها أمام الفتن والمحدثات والنازلات يعملون بالمحكم، وما علم من هدي السلف الصالح الذي بنوه على أدلة محكمة. وإذا جاء فهم مأخوذ من النصوص لكنه متشابه يعارض يريد الذي تكلم به ليحقق أو يؤيد ما يقوله من الفتن والمحدثات، يستدل بدليل يخالف المحكم، فإننا نعرف أن هذا فهما متشابها. فالراسخون في العلم يعملون بالمحكم ويعلمون تفسير المتشابه، ويبينون أن هذا يستدل بالمتشابه لغرض في نفسه، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني أنه لا يمكن أن يكون من عند الله ويحصل فيه تناقض. هذا الذي تستدل به من المتشابه لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون معارضا للمحكم، فإذن هو كل من عند ربنا. نفسر المتشابه، يفسرون المتشابه بما يتفق مع المحكم، وإذا لم يعلموا المراد قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وعملوا بالمحكم ووكلوا علم المتشابه إلى الله عز وجل. فهذه طريقة مأمونة، وهي أنه أن الإنسان وأهل العلم والمؤمن يأخذ دينه من الآيات البينات المحكمات، لذلك قال عنها هن أم الكتاب، أي المحكم هو أم الكتاب، أي الذي يبين فيه الدين واضحا لا لبس فيه. ثم المتشابهات اقتضت حكمة الله أن يوجد المتشابه في أمره الشرعي وهو الكتاب والسنة، وفي أيضا أمره الكوني وفي خلقه فتنة للناس، ليعلم من هو يسير ويسير نفسه على المحكم، وممن هو يتبع هواه ويتبع ويستدل بالمتشابهات على ما تهواه نفسه. لذلك قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذه القاعدة العظيمة، وهي أن طريق أهل العلم أنهم يأخذون أولا علمهم ودينهم من المحكم، ويعلمون أن هناك أناس في قلوبهم زيغ ولهم أهداف يسعون بتحقيق أهوائهم بالمتشابهات. هذه القاعدة أشار إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، وأثنى على هذه القاعدة ثناء عظيما، وأنها مما تزال به وتكشف به الشبهات وينار به الطريق لأهل الإيمان، إذا هم أولا في كل قضية تعلموها وأسسوا علمهم وإيمانهم على المحكم، ثم بعد ذلك يعلمون أن المخالفين من أهل الأهواء والشرك والبدع إنما يتصيدون في المتشابهات، فيبينون المحكم ويدعون إليه في ردهم على هؤلاء، ويقولون لا يمكن أن يكون فهمك لهذه الآية التي استدللت بها أو هذا الحديث يعارض هذا المحكم، ولكن أنت من يتبع المتشابه، ثم يبينون له معنى هذه النصوص التي استدل بها على فهم السلف الصالح. وإذا لم يعرفوا المراد منها فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، نقطع أنه لا تعارض، وهذا هو المحكم نحن نعمل به وندعو إليه، وهذا المتشابه نقول آمنا به على مراد الله، ولكن لا يجوز أن نعارض بالمتشابه المحكمات. نعم. وأخبر تعالى في عدة آيات أن القرآن آيات للمؤمنين وآيات للموقنين، لأنه يحصل لهم بتلاوته وتدبره من العلم واليقين والإيمان بحسب ما فتح الله عليهم منه، فلا يزالون يزدادون علما وإيمانا ويقينا. فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان والمقوية له. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها، كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده ويمنع المعتدي على الدين من اعتدائه. قال تعالى: أفلم يدبروا القول، أي فلو تدبروه حق تدبره لمنعهم مما هم عليه من الكفر والتكذيب وأوجب لهم الإيمان واتباع من جاء به. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي فلو حصل لهم الإحاطة بعلمه لمنعهم من التكذيب وأوجب لهم الإيمان. أيضا من القضايا التي يعني يعرف بها أو يزداد بها الإيمان نتيجة لتدبر القرآن هي إدراك ما فيه من الدلائل والآيات والمعجزات، وهي يعني إدراك إعجاز القرآن، الإعجاز الغيبي والإعجاز العلمي المادي وغير ذلك. فهذه إذا شهدها المسلم وعرفها ازداد إيمانا ويقينا. وهي في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه أي أن القرآن حق بما يشهدون من أخباره بأمور مغيبات تتحقق ومن إعجاز علمي يتحقق. فشهود هذه أيضا من الأمور التي يزداد بها اليقين. فأبين المؤلف أن القرآن مبارك، وأورد قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي الآية الأخرى قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فبركة القرآن تحصل لمن اعتنى به قراءة حفظا تعلما عملا، فإنه سيجد بركة عظيمة، سيجد بركة في وقته وفي صحته وفي ماله، وسيجد بركة في ولده ونسله، وسيجد بركة في أموره وأحواله، سوف تتيسر له الأمور، ويجد أيضا بركة في حياته حيث يستشعر الطمأنينة وينشرح صدره ويشعر بالسعادة في الدنيا، بخلاف الذين ضاق صدورهم والتبست عليهم أمورهم وحصل لهم من الضنك والضيق ما لا يعلمه إلا الله، فيهرعون إلى وسائل الترفيه والتسلية واللعب ليتخلصوا مما في قلوبهم من القلق والكآبة وضيق الصدر. فالقرآن مبارك. يقول شخص أنه هداه الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات إلى أن يلازم بيت الله عز وجل في وقت المغرب يحفظ شيئا من القرآن ويتدبر ويرجع إلى كتب التفسير يستشكل عليه فهم آيته، فيقول: كنت أعاني من قلق وضيق فزال، وكانت أمور تهمني فانقشعت عني ويسرها الله وأراحني منها، وكانت أموري إذا ذهبت إلى شيء أحاوله يتعسر وأجد لذلك يعني شدة ولا أحصل عليه إلا بعد جهد وبعد أن يصيبني في نفسي من الإرهاق فتيسرت تلك الأمور. إذا ذهبت إلى أمور كانت تتعسر علي يسرها الله بسهولة، فوجدت بركة تلك الجلسات مع كتاب الله عز وجل. وهذا أمر يشاهده كل من رجع إلى كتاب الله واعتنى به. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، فذكر الاتباع، ثم ذكر بعد ذلك الدراسة، لا بد من الدراسة والفهم لكتاب الله عز وجل. فإذا تعلم الكتاب تلاه وتعلمه وعمل به سيحصل له من الخير والبركة ما الله به عليم. وكلما زاد إقبالا على كتاب الله كلما زاد حظه ونصيبه من ذلك، فإن كتاب الله عز وجل يبين الطريق إلى ولاية الله سبحانه ويكون سببا في حصولها وما يترتب عليها من البركات العظيمة. وأيضا ذكر نقطة المؤلف، وهي أن من بركة القرآن أنه يزيل الإشكالات ويكشف ويكشف الشبهات ويبين الطريق. فلو رجع كل إنسان عنده شك أو خطأ أو ضلال إلى كتاب الله لوجد فيه ما يدله على الحق. ولكن السبب في ضلال كثير من الناس هو أنهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبب ضلالهم وإعراضهم وكفرهم إنهم لم يعتنوا بهذا القرآن وهجروه، ولو أقبلوا عليه لوجدوا فيه خيرا عظيما ولا دلهم على الطريقة المثلى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن يؤمن وزيادة الإيمان ممن آمن به. وقال تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه وأنه أكمل مخلوق بقوله: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا، وهو هذا الرسول الكريم ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله. فآمنا أي إيمانا لا يدخله ريب. ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله، توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات وينيلهم المطالب العاليات، فقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق مجرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم ولا يرتاب في رسالته، بل كثير منهم مجرد ما يرى وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب. وقيل لبعضهم: لم بادرت إلى الإيمان بمحمد قبل أن تعرف رسالته؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فاستدل هذا العاقل الموفق بحسن شريعته وموافقتها للعقول الصحيحة على رسالته فبادر إلى الإيمان به. ولهذا استدل ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يأمر به وما ينهى عنه، استدل بذلك أنه من أعظم الرسل واعترف بذلك اعترافا جليا، ولكن منعته الرئاسة وخشية زوال ملكه من اتباعه كما منع كثيرا ممن اتضح له أنه رسول الله حقا. وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء. وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة فإنهم يرون هذه الموانع والرئاسات والشبهات والشهوات تضمحل ولا يرون لها قيمة حتى يعارض بها الحق الصحيح النافع المثمر للسعادة عاجلا وآجلا. ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم وأحسن عملا في الغالب. يقول رحمه الله: وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة فإنهم يرون هذه الموانع والرئاسات والشبهات والشهوات تضمحل ولا يرون لها قيمة حتى يعارض بها الحق الصحيح النافع المثمر للسعادة عاجلا وآجلا. ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم وأحسن عملا في الغالب. هذا تلخيص للدلالة معرفة الكتاب والسنة ومعرفة الله سبحانه ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. أما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها بيان صدقه، كلما علم من أحواله صلى الله عليه وسلم اتضح للمعاند أو الشاك صدقه وازداد المؤمن إيمانا. وفيها أيضا اعتزاز المسلم والمؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلما عرف كماله وما فيه من الصفات الكريمة فإنه يعتز بأنه يتبع أفضل الناس ذاتا وخلقا، يتبع رسولا كريما عظيما فيعتز بذلك ويستشعر فضل ذلك. وبين المؤلف أنهم سمعوا المنادي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، فاستجابوا للمنادي مستشعرين فضله وأنهم يقتدون ويتبعون أعظم البشر. وإذا نظرت اليوم وجدت أن الذين ينادون كثير، كل ينادي إلى مذهبه وطريقته وسلوكه، ووجدت أن كثيرا من المسلمين قد أعجبوا ببعض هؤلاء من الكفرة أو الفاسقين أو الملحدين التائهين الضالين. وسبب ذلك أنهم زخرف لهم وأظهر لهم هؤلاء الناس بمظهر العظمة وأبطال ونجوم وكواكب، وأضفوا عليهم ألفاظا جعلت السامع والمشاهد يعجب بهم فيقتدي بهم ويضع صورة من هم في مرحلة أخص من مرحلة الحيوان، بل من مرحلة أمهن الحيوانات، وهو في داخل نفسه يشعر بإعجاب واعتزاز. هذا هو من أساليب الغزو الفكري، ويمحى هذا إذا نشر بين المسلمين فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أحواله وعرفوا نسبه وسيرته ودلائل نبوته، فيوجد وعرفوا أيضا جهاده وأخلاقه وأنه مترفع عن الأمور الدنيوية الدنية، وأنه متوجه إلى المطالب السامية التي يحصل بها الخير لأفراد الناس وعامتهم، وأنه أسس دينا، يعني طبق دينا قيما يحصل منه السلامة والخير في كل جوانبه. إذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم حصل عندهم من الاعتزاز والفخر ما يجعلهم يقتدون به ويظهرون سنته ويعملون بدينه معتزين مفتخرين شامخين على أولئك الكفرة الضالين. فهذا أمر عظيم جدا يؤدي إلى قوة الإيمان ويؤدي إلى صلاح الناس واعتزازهم، ونحن بحاجة إلى هذا، بحاجة إلى أن ننشر دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله وخلقه لكي يعتز به أبناؤنا ويقتدون به مفتخرين. ونبرز أيضا سير علماء الأمة ودعاتها وقادتها لكي يكونوا نماذج يقتدى بها في الناشئة. ونقاوم هذا التوجه الخطير الذي تحاول وسائل الإعلام أن تغرسه في قلوب المسلمين وناشئتهم خاصة ونسائهم من الإعجاب بالكفرة والفسقة والضالين، فهذا أمر عظيم جدا. فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة صفاته وبمعرفة سيرته وجهاده وبمعرفة دلائل نبوته وما ورد في القرآن من وصفه وما ورد في السنة والسيرة من هذه المعاني، فإن من أدركها يقطع أنه أمام رجل عظيم لا يمكن أن يكون كاذبا ولا يمكن أن يكون يريد مصلحة لنفسه. والذي ينظر في سير المشاهير من البشر على مدى التاريخ يجد أنهم إنما يسعون لمصلحة ذاتية دنيوية لهم أو لأقوامهم، فتجد في تعاليمهم وفي أعمالهم أنهم وراء هذه المصلحة. ولكن إذا نظر الناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه لا يريد مصلحة لنفسه أبدا، وأنه يعيش حياة المساكين، ومات وليس في بيته شيء يملكه. وتجد مثلا، خذ مثلا بعض الدجالين من مشائخ الصوفية الغالية الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم، يقول مثلا: من رآني أو رأى من رآني فقد وجبت له الجنة، ومن سمع بي، يعني لم يره ولكن سمع به فأحبه وجبت له الجنة. هكذا، هذه علامة نعوذ بالله الكذب، أنه يريد الناس أن يتعلقوا به ويحبوه وعلى أي شيء كان ولو كان على الكذب على الله. وإذا قرنته بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنه يقول لأخص الناس وأقربهم إليه: اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. وإذا نظرت وجدت أن هؤلاء الدجالين يضعون المزايا لأقوامهم ومناصريهم، وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يحث الناس على طاعة الله ويسوي بين البشر، وأن أساس الصلاح هو التقوى. إذا تأمل الناظر في أخلاقه وسيرته ودعوته وجد أنه يدعو إلى الدين القيم وإلى ما فيه صلاح الناس وسلامة مجتمعاتهم. فهذه من أعظم ما يزيد في الإيمان ويبعث على الاعتزاز به والتشمير والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون، في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في الإنسان وما هو عليه من الصفات، فإن ذلك داع قوي للإيمان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب الدال على سعة علم الله وشمول حكمته، وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره، وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له. وهذا هو روح الإيمان وسره. وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار، وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على ربه وكمال الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه، وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد، فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها. في هذا يبين المؤلف رحمه الله تعالى مسألة أخرى هي من أقوى البواعث على قوة إيمانهم ومعرفتهم لهذا الخير الذي عندهم، وتركها هو من أهم ما جلب لهم ما وصلوا إليه في هذه العصور المتأخرة من الانحطاط والتخلف وجهلهم بما عندهم من الخير، وهي أنهم عطلوا عقولهم، لا يفكرون، لا يستخدمونها في تدبر كلام الله، ولا يستخدمونها في النظر في ملكوت الله، فأصبحوا جامدين. أصبح دينهم عبارة عن أشياء يؤدونها بعضهم لا يعقل المقصد منها والحكمة منها، كالصلاة مثلا. كثير من الذين يصلون لا يعرفون لماذا يصلون، وما هي الحكمة من الصلاة، وما هي الحكمة من كل فعل من أفعالها أو قول من أقوالها، فلم تخالط هذه المعاني بشاشة قلوبهم، فأصبح تعبدهم بدون خشوع ولا تعلق بالله كبير. وأيضا أعداء الإسلام أشغلوا عقول الناس، فتجد الإنسان في أيامنا هذه يقوم من نومه ويرجع إلى فراشه وهو ربما لم يفكر تفكيرا، بل يمشي بأشياء وعلامات واضحة يتبعها، وهذه مشكلة كبيرة. لا بد من إعمال العقول في تدبر كلام الله وفي التفكر في ملكوت الله، والله سبحانه وتعالى جعل العقل حجة على الناس، فمن ضل فإنما بسبب أنه لم يعمل عقله في فهم كتاب الله وفي أيضا الاستدلال بملكوت الله وخلقه. فالعقل قد يفهم بعض المسلمين أهل السنة أنه مذموم، وهذا خطأ عظيم. إنما المذموم إذا هو استقل بعقله في فهم الدين أو في معرفة الله، قال إنما نعرف ربنا بعقولنا، هذا مخطئ خطأ عظيم، وإنما نستخدم العقول في فهم كلام الله، ويستخدم العقول في النظر في ملكوت الله. الآيات الكونية كثيرة، جمعها الله سبحانه وتعالى في آية واحدة في سورة البقرة في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، أي يستخدمون عقولهم في النظر في هذه الآيات فيعرفون ربهم وعظمته سبحانه، ويعرفون فقرهم وحاجتهم، ويعرفون غناه سبحانه، فيتعرفون على ربهم وعلى سننه الجارية، ويعرفون كثيرا من الأمور التي تأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله وتنشط نفوسهم للتقرب لإلههم العظيم الحكيم المنعم المتفضل الذي كل شيء بيده. لا بد من هذا الأمر، وهو من أقوى الأسباب التي تزيد في الإيمان. لذلك الله عز وجل ذكر أن النظر في ملكوته وفي آياته وفي الجبال وفي اختلاف الناس وألسنتهم وأحوالهم، التفكر في ذلك يجلب للقلب الخشية. لذلك قال في آخر السياق: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالنظر في هذه الأمور والعلوم أيضا التي تنبثق منها إذا درست دراسة صحيحة كعلم الرياضيات وعلم الفيزياء والكيمياء والأحياء والطب، كل هذه العلوم هي دراسة للسنن التي أوجدها الله في خلقه، فإذا استشعرها المسلم رابطا بينها وبين خالقها ومنظمها ومجريها وعرف أنه أن علمه هذا مجرد استكشاف لما أودعه الله في مخلوقاته، أصبحت هذه العلوم تعظيما لله عز وجل واطلاعا موسعا على ما وضعه الله في هذا الكون. إذن العقل والتفكر والتدبر لآيات الله والتفكر في مخلوقات الله تؤدي إلى زيادة الإيمان وتعظيم الله عز وجل، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا، وأن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: أنا طالب أبلغ من العمر 16 عاما، وأنا من طلاب تحفيظ القرآن الكريم، وأحب القرآن من أعماق قلبي، لكن ينتابني شعور أثناء قراءته بضيقة الصدر، فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، أنت على خير عظيم، ونهنئك على ما أعطاك الله من محبة القرآن. واعلم يا أخي أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا صراع، مجال صراع بين الخير والشر، وللخير أعوان وللشر أعوان ودعاة. وقد جعل الله لأعدائك سلطة قدرة على التأثير في نفسك من الوسوسة والإحباط والتشكيك وغير ذلك من الدوافع التي تجلب لك ضيق الصدر، فهذه ما يلقيه الشياطين في نفوس المؤمنين من التبكيت ومن التخويف وما شابه ذلك والتثبيط، هي التي من أجلها شرع الاستعاذة من الشيطان الرجيم في بداية القراءة، فإنه يعرض للمسلم يذكره الحاجات أو يبكته في نفسه ويقول: أنت من أنت حتى تتعلم العلم أو تقرأ القرآن؟ أنت الذي فعلت وفعلت. ويأتيه أحيانا يشككه في بعض ما يسمع، ويأتيه من بين يديه ومن خلفه، فهذا والحمد لله علامة أنك على خير، لأن الإنسان إذا سلك أمرا من الأمور التي تقرب إلى الله عز وجل فإنه سيجد معارضات نفسية وحسية، وربما قد يجد من يدعوه ويصرفه عن العلم وعن دراسة العلم وعن أهل العلم من الذين غرر بهم ولبست عليهم الشياطين. فهذا وجود هذا دليل على أنك على خير وأن الشيطان يتصدى لك. وقد ذكر لبعض السلف أن اليهود والنصارى أن اليهود يزعمون أنهم لا يجدون وساوس في الصلاة، وكأن يعني الوضع والحال أنهم أكمل من المؤمن الذي يجد ويعاني من الوساوس في الصلاة. فقال لهم: نعم هذا صحيح، هم لا يجدون وساوس. فاستغربوا هذا، فقال لهم: ماذا يفعل الشيطان بقلوب خربة، قلوب ليس فيها إيمان صحيح وأعمال لا تؤدي ولا تقرب إلى الله؟ بمعنى أن الشيطان يحافظ على وقته، لا يشغل نفسه في إضلال أناس هم قد ضلوا، ولكنه يستغل وقته في إضلال المسلمين والوسوسة لهم. فأنت على خير إن شاء الله، ونعلم أيضا أننا يجب أن لا نضيع أوقاتنا، وأن نحرص على القرب من الله، وأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والحل أنك لا تشق على نفسك، وتجعل لك وردا يوميا تحفظ فيه ما ترى أن نفسك لا تستثقله، 5 آيات وإن استطعت صفحة أو أقل أو أكثر، المهم أن هذا الجزء تجد أن نفسك لا تستثقله، وتحاول الاستمرار عليه، وتسأل الله عز وجل الثبات، وتستغفر، فإنك ستجد خيرا عظيما. نسأل الله لنا ولك التوفيق لكل خير. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة قول بعض الناس: الله ما رأيناه ولكننا بالعقل عرفناه؟ هذا صحيح، الله سبحانه وتعالى ما رأيناه، وهنا بالعقل عرفناه. فإن كان يقصد بالعقل أن عقولنا فهمت معاني الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة وأثبتتها، لأنكم تعرفون أن العقل هو الطريق للفهم، سواء فهم ما يرد من الأخبار أو ما يرد بالنظر أو بالتفكر، المهم أن العقل هو الطريق لفهم الحواس أو لفهم ما تنقله الحواس إلى القلب. فإن كان قصده أننا عرفناه بالعقل، يعني أننا أن عقولنا فهمت عن الله وعرفت المعاني وأثبتت الصفات، نعم نحن ما عرفناه إلا عن طريق الخبر، ولأن هذا أمر غيبي ما وقعت عليه الحواس. وإن كان يقصد أننا عرفناه بالعقل على طريقة المتكلمين الذين يقولون أننا لا نعرف الله إلا بالعقول، وأن الطريق إلى الله هو النظر العقلي وما يسمونه بالقواطع والأدلة العقلية، فهذا ضلال كبير. فتكون الجملة الأولى صحيحة، وهي أن الله ما رأيناه ولكننا عرفناه عن طريق تدبر إعمال العقول في تدبر كلام الله عز وجل. أما المعنى الخطأ إذا زعم أنه يعرف بالعقل فقط، وهو يعرف بالعقل لكنه لا بد أن يكون النظر العقلي موافقا لما ورد في القرآن والسنة. فإن استنتج الإنسان بعقله فهما أو معرفة أو وصفا لله عز وجل خلاف ما ورد في الكتاب والسنة فإن هذا نظر غير صحيح. الميزان هو الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.